Book 2 36 36 المواصلات العامة القريبة Publieke vervoer أين موقف الباص الحافلة؟ Waar is die busstop؟ أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Watter bus gaan na die middestad؟ أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Watter bus moet ek neem؟ هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Moet ek busse verander؟ أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Waar moet ek verander؟ بكم تذكرة السفر؟ Hoeveel kos een kaartjie؟ كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Hoeveel haltes is daar voor die middestad؟ ينبغي أن تنزل هنا. U moet hier afklim. ينبغي أن تنزل من الخلف. U moet achter uitklim. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Die volgende trein kom oor 5 minute. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Die volgende tram kom oor 10 minute. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Die volgende bus kom oor 15 minute. متى يسافر آخر مترو؟ Wanneer is die laaste trein؟ متى يسافر آخر ترام؟ Wanneer is die laaste tram؟ متى يسافر آخر باص؟ Wanneer is die laaste bus؟ هل معك تذكرة سفر؟ Het u 'n kaartjie؟ لا، لا يوجد معي. Een kaartjie؟ Nee, ek het geen kaartjie nie. إذن عليك أن تدفع غرامة. Dan moet u 'n boete betaal.